في هذا الشهر الطيب شهر رمضان تغير وجه الأرض بنزول القرآن. إذن إحنا فعلا محتاجين اللي إحنا نقتبس من هذا المعنى اللي إحنا نتغير سبحان الله، نتغير في هذا الشهر الطيب المبارك الكريم، ويمتد هذا التغيير إلى أن نلقى المولى تبارك وتعالى. رحلة التغيير يا جماعة بتبدأ منك أنت، بتبدأ من جواك، اللي أنت فعلا تبقى صاحب إرادة، إنك فعلا تبقى صاحبة إرادة. رحلة التغيير يا جماعة سبحان الله ماهيش صعبة، ماهيش مستحيلة، لكن ربما تحتاج بعض الوقت، بعض النية الصادقة المخلصة لله تبارك وتعالى في طلب التغيير. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أهلا وسهلا بحضراتكم مع أولى حلقات برنامج رحلة التغيير. رحلة التغيير يا جماعة لأن حياتنا كلها رحلة، رحلة التغيير لأن فعلا احنا محتاجين اللي احنا نرحل إلى هذه الرحلة، محتاجين يا جماعة اللي احنا نعيش رحلة تغيير حقيقية، رحلة تغيير بس من جوه. فعلا محتاجين ان نقول خلاص، كفاية ذنوب، كفاية بعد، كفاية تعب، كفاية شقاوة، كفاية مضيع للوقت، كفاية قيل وقال. في هذا الشهر الطيب شهر رمضان تغير وجه الأرض بنزول القرآن. إذن إحنا فعلا محتاجين اللي إحنا نقتبس من هذا المعنى اللي إحنا نتغير سبحان الله، نتغير في هذا الشهر الطيب المبارك الكريم، ويمتد هذا التغيير إلى أن نلقى المولى تبارك وتعالى. رحلة التغيير يا جماعة بتبدأ منك أنت، بتبدأ من جواك، اللي أنت فعلا تبقى صاحب إرادة، إنك فعلا تبقى صاحبة إرادة. رحلة التغيير يا جماعة سبحان الله ماهيش صعبة، ماهيش مستحيلة، لكن ربما تحتاج بعض الوقت، بعض النية الصادقة المخلصة لله تبارك وتعالى في طلب التغيير. المولى تبارك وتعالى لما قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لم يقل المولى تبارك وتعالى ما بقلوبهم، إنما ما بأنفسهم، لأن النفس الأصل فيها أمارة بالسوء. إنما القلب سبحان الله هيعينك، هينصرك إن امتثلت لحقيقة القلب، لأصل القلب، إن المولى تبارك وتعالى سبحان الله خلقه على الفطرة السليمة، خلقه سبحان الله طائع للمولى تبارك وتعالى. إنما النفس أمارة بالسوء، فوعاك إن أنت تنتصر للنفس ولا تنتصر للقلب. كتير مننا يا جماعة مشكلته إن هو بينتصر إلى النفس دون القلب، إنما القلب هو الأصل، القلب هو الذي يحمل الجسد. إذا لابد لنا يا جماعة أن ننتصر للقلب. كتير بيجينا رسائل من الله عز وجل سبحان الله، لابد إن احنا نستقبلها بقلوبنا، وإن استقبلتها من قلبك سبحان الله بيحصل سبحان الله عائق، ألا وهو النفس. كتير بيجينا رسائل من المولى تبارك وتعالى بتقول لك خلاص كفاية، آية تذكرك سبحان الله بالمولى تبارك وتعالى، حديث تسمعه، صاحب طيب يعينك على المولى تبارك وتعالى، ولكن بعد كده تيجي النفس تبعدك عن مرضاة المولى تبارك وتعالى. أهم عامل من عوامل التغيير وأهم إرادة إنك أنت تحارب هذه النفس الأمارة بالسوء. ما تسمعش لنفسك، إنما الأصل في القلب إن هو على الفطرة السليمة سبحان الله. المولى تبارك وتعالى أيضا من الهدايات الجميلة جدا اللي بناخدها من هذه الآية المباركة، إن الله لا يغير ما بقوم، لم يقل المولى تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بفرد، إنما ما بقوم. إذا لابد من قوم، جماعة تتغير في وسطهم ويتغيروا معاك، لابد لك من بيئة صالحة تعينك على رحلة التغيير، لابد لك من صحبة صالحة تاخد بإيدك إن بعت، تاخد بإيدك إن وقعت، تذكرك إن نسيت. إذا سبحان الله من البيئة الطيبة، البيئة الصالحة المصلحة. المولى تبارك وتعالى لما قال نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. مفيش وسط يا جماعة ما بين التقدم والتأخر، إما أن تتقدم أو تتأخر، إما أن تتقدم بفعل الحسنة، إما أن تتقدمي بفعل الحسنة أو تتأخري بفعل السيئة، إما أن نتقدم بترك الذنوب أو نتأخر بفعل الذنوب، إما أن نتقدم بالخير أو نتأخر بالشر، إما أن نتقدم بمرضاة المولى تبارك وتعالى أو نتأخر بالمعصية. يا جماعة سبحان الله، الثبات في دين المولى تبارك وتعالى هو الصعود للجمود. في فارق كبير جدا، وخدوا بال حضراتكم من هذا المعنى مهم جدا، في فارق ما بين الثبات والوقوف. ديننا مش دين وقوف، انما ثبات، تقدم، رقي الى المولى تبارك وتعالى. الرقي يحتاج الى صعود، الثبات يحتاج للصعود للجمود. محتاجين ان احنا سبحان الله نتقدم الى الله عز وجل حتى ياخذ بايدينا. كتير من الناس يا جماعه بتشتكي عن امور كتير خاصه بيها، بتشتكي سبحان الله عن النفسيه التعبانه، بتشتكي ان احنا في غلاء، بتشتكي عن الذنوب، بتشتكي ان انا مش عارف اصلي بقلب. الاراده يا جماعه، اراده التغيير هي اللي بتدفعك سبحان الله للخشوع، إرادة التغيير هي اللي بتدفعك سبحان الله للبركة، وأنك أنت ما تنظرش من حولك إنما تنظر دايما للأقل منك. إرادة التغيير هي اللي بتدفعك للصدق بين يدي الله تبارك وتعالى. إرادة التغيير بتبصرك وبتخليك تشوف الدنيا على حقيقتها. المولى تبارك وتعالى لما قال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، هذا الغطاء سبب البعد، وحتى تزيل هذا الغطاء، هذه الغشاوة، هذا الحاجب اللي ما بينك وما بين ذكر المولى تبارك وتعالى، هذا الحاجز اللي ما بينك وما بين مرضات المولى تبارك وتعالى، لابد له من إرادة حتى تدفع هذا الغطاء، حتى تدفع هذا الغطاء عنك لابد من إرادة صادقة بينك وبين الله. يبقى هنتغير ولا لا؟ هنقول لنفسنا خلاص كفاية ذنوب، زهقنا. سبحان الله، المولى تبارك وتعالى لما أمرنا بالسعي قالوا أن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا السعي يا جماعة المرضات الله تبارك وتعالى لابد له من إرادة صادقة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. هذا السعي سبحان الله سوف يرى ابتداء من قبل المولى تبارك وتعالى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ستأخذ كل ما لك من الله، ستأخذ كل ما لك من أجر الحسنات، لكن لابد لك من إرادة حتى تتحرك وتقبل على الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم هذه الإرادة، أسأل الله أن يقربنا إلى مرضاتي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم صدق الإرادة وحقيقة الإرادة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص والقبول، وأن ينصر أهل غزة، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة أهل غزة خاصة والمسلمين، اللهم آمين. عامة رب إخوانا على سرور متقابلين مع النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين.